مش هروح اقول له يا فلان انا اغتبتك وتغنى. طبعا لا، هذا تفسد الاواصر الايه الاجتماعيه. ما نعمل ايه؟ اللي اراه والله اعلم ان كما هدمته ابني. ازاي زي ما هدمته ابني؟ يعني انا صغرته امام الناس، صغرته صغر. طب لمده 5 سنوات لازم ابنيه واعظمه 5 سنوات. هي كده. لا مش معقول انا اهدم الانسان واصغر من حجمه واقلل من شانه واشوه صورته واسيبها كما هي. ما ينفعش. ولو صار تبت الى الله، طب وهذا الرجل او هذه المراه؟ كل ما اجلس في مكان ذكرته بالسوء اقول الله يا اخواننا الحقيقه انا كنت مخطئ في حق فلان. الحقيقه هو ما كانش كده، انا كنت فاهم غلط. هو افضل، هو اجمل، هو احسن خلقا من هذا، هو وهكذا. يبقى ابنيه كما هدمته. ها دي التوبه. والله دي مهمه جدا هذا الكلام. والا بقى المواسم دي تاتي علينا كده من غير ما نستفيد، هذه كارثه كبيره. انا ارى والله اعلم ان العبد المؤمن اذا اراد ان يتوب من مثل هذه الذنوب، الركن الرابع ده مهم، مش الاقلاع والندم وعدم العوده مره اخرى، هم دي اركان التوبه، لا، وارجاع الحقوق الى اصحابها. طيب، واحد له 4 بنات اخوات اخوات، تركهم كلهم ابوهم ومات وترك تركه اقتنصها الاخ ولم يعطي البنات شيء الا الفتات، واستمرت الحياه واستثمر ماله واصبح من اصحاب الايه الاموال. كيف يتوب من هذا المال الذي اخذه من حرام؟ خلي بالك يعمل ايه. اول شيء يعتبر كان التركه قسمت اليوم. نقول الاب مات من 10 سنوات، الاب مات من 10 سنوات واصبح الالف اللي دخلت الى حسابي صارت مليون، صارت 100,000. خلاص، ال100,000 دي مبنية على 1,000 حرام. يا الله، طب اعمل ايه؟ قال اجي ارضي اخواتي بنسب. النسب دي تساوي حجم المال المستثمر عندي من 10 سنوات. فاللي كان ب1,000 من 10 سنوات اصبح اليوم ب20,000. هي كده؟ يعني انا ارى والله على مثال واحد قدم شبكة لزوجته مثلا يعني، او كتب لها مؤخر صداق مثلا 20 أو 50,000 من 30 سنة. ال20,000 دي من 30 سنة كانت تشتري شيئا كبيرا. ال20,000 بمسألة التضخم اليوم لا تساوي 20,000. فمش مش قيمة المكتوب الا اذا كان المكتوب ذهبا. الذهب قيمته معروفة، انا لها 10، لها 20 مثقال، لها 50 جرام، لها 100 جرام، لها نص كيلو، لها كيلو جرام. يعني اذا يعني دي قيم. اما ان يعني اعدل القيمة المكتوبة بقيمة الذهب بما يساويه ذهب في هذا الوقت وبعدين اعطيه. لان احيانا بعض الدول العملة بتاعتها بتنهار نتيجة الحروب او احتلال او غيره، العملة تنهار. فبعد ما هو كان كاتب على نفسه 50,000، ال50,000 الان قد لا تشتري في هذه الدولة مثلا، او في دولة يعني في دولة معينة من الدول اللي حصل فيها انهيار اقتصادي، قد لا تشتري دجاجتين او 5 كيلو من اللحم. يبقى اذا لابد ان ينظر. شوف، الظلم ظلمات يوم القيامة، ومش داعي للايه للشطارة والذكاء والتذاكي، لان الله عز وجل عدل. فالانسان كما يحب ان يصنع بابنته مع بنات الناس، وما احب ان يحدث مع اختي يجب ان نحدثه مع اخوات الناس. لان احنا كما ان لنا بنات او للناس بنات واخوات، ايضا لنا بنات واخوات. وانا احب ان لا يظلم احد ابنتي ولا اختي برضو، لا نظلم الناس. ويا سيدي يبقى خليها عليك انت. يعني انا علي 20 يا عم خليهم 25، انا علي 30 يا عم خليهم 40. مش الراجل يقبض راتب ويجي الزوجه تاخد منه نفقه، يبتدي يقدم ان عليا ديون ومش عارف ايه، وفي الاخر خلاص القاضي مسكين عنده اوراق، يقول هي الزوجه تاخد 5 مع انه بياخد 50. طب كيف تاخد 5؟ فشوف الانسان لا داعي لان يتذاكر، انا ممكن انا اضحك عليك وانت تضحك عليا، لكن هل نضحكه ويعني نلف ولا دور على رب العباد عز وجل؟ انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. وسبحان الله، يعني هؤلاء يعني لهم مكرهم والله خير الماكرين. ومكر العبد لف ودوران، ومكر الله إحاطة وشمول. فأنا عشان أتوب من الذنب لابد من إرجاع الحقوق إلى أصحابها. فيش واحد يقول إيه؟ والله أصل أبويا ترك المصنع هذا، وبعدين أو المحلات التجارية دي، وأخوات البنات لا يجدن التجارة، ولا يجوز أن نعطي الغريب اللي هو زوج الأخت. الله لا إله إلا الله، هو أصبح غريب، ده واخد أختي متزوج بنتي، يبقى كيف هو غريب؟ لكن للأسف يعني الظلم ظلمات يوم القيامة. فأنا أستفيد من أن الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس أن آدم تراجع وندم وبدأ خطوة جديدة وغفر الله له وفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. أما إبليس فما خطرت المعصية، أو يعني مش خطرت، هو زين لأبينا آدم ولكنه لم يعترف بخطئه ولم يستغفر ولم يتوب. في نقطة مهمة جدا وننهي بها الحلقة، في ارتكاب المنهي وفي تكسير وعصيان الأمر. ارتكاب المنهي عند الله أخف مؤنة وأخف ذنبا من تكسير الأوامر. إبليس كسر الأمر، أمره الله بالسجود فلم يسجد، ده تكسير الأمر. أبونا آدم نهاه ربه عن أكل من الشجرة، فلما ارتكب المنهي تاب فتاب الله عليه. أحبتي في الله، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا وأن يختم لنا ولكم بالصالحات، ولا تنسون من صالح الدعاء، ونسأل لكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.